قال مالك والأمر اجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه. تقدم يا إخوان عبارات مالك الأمر المجتمع عليه عندنا، الأمر الذي عليه أهل العلم ببلدنا، هذا ما وجدت عليه العلماء عندنا. كل هذه عبارات يوردها مالك في الموطأ، وقصده من ذلك لا دليل في المسألة إلا إجماع علماء المدينة، إلا اتفاق علماء المدينة، إلا ما عليه العمل في المدينة. إذن ليس هنا نص، لكن يقول الأمر المجتمع عليه. من المجتمعون على ذلك؟ عوام الناس؟ لا، قد تكون المسألة عادية ويكون إجماع العوام معتبر، وقد تكون مسألة علمية فلا دخل لعوام الناس. ومن المسائل العادية التي يعتبر فيها إجماع العوام ما جاء في قضية أبي يوسف مع مالك رحمه الله في قضية الصاع. أمر الصاع يا إخوان أمر علمي ولا أمر عام يعم جميع البيوت؟ ها؟ يعم جميع العجائز، أعرف من إيش؟ من الشباب. صاع في البيت، الجدة العجوز أعرف بتاريخ هذا الصاع من ولدها اللي في الجامعة ولا في الكلية. ليش؟ لأنها ورثته عن سابق. فاختلف أبو يوسف، سأل مالك عن الصاع عندكم، قال 5 أرطال وثلث بالعراق. أبو يوسف قال له لا، عندنا 8. يبقى اختلف مالك وأبو يوسف في مقدار الايه؟ الصاع. أبو يوسف يقول عندنا هناك أبو حنيفة رحمه الله يقول 8، وانت هنا بنقول 5 وثلث. ماذا فعل مالك؟ ما عندنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصاع كم رطل. لا، الرطل هذا شيء استجد فيما بعد. قال مالك للحاضرين، وهذا هو اتفاق العوام، من كان عنده صاع كانوا يخرجون به زكاة الفطرة فليحضره غدا. فمن الغد جاء أبو يوسف وجاءوا الحاضرون لحلقة مالك، وكل واحد يطلع من تحت رداءه صاع يقول هذا ما أخبرتني جدتي عن كذا أن كذا كانوا يخرجون به زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول هذا ما أخبرني عمي ولا أبي ولا عن جدي ولا عن كذا كانوا يخرجون. واجتمعت صيعان كثيرة. يقول أبو يوسف فنظرت فيها فوجدتها سواء، يعني كلها قد بعضها، فأخذت واحدا منها. وهذا الذي يقوله الأصوليون الواحد بالجنس أو الواحد بالنوع، الواحد بالنوع، مدام كلها زي بعضها نوع واحد يكفينا واحد منها. فأخذت واحدا منها وذهبت إلى السوق وعايرته بعدس الماش فإذا به 5 أرطال وثلث. رجع أبو يوسف إلى العراق فقال لهم أتيتكم بعلم جديد؟ قالوا وما ذاك؟ قال الصاع، وجدته في المدينة 5 أرطال وثلث. قالوا خالفت شيخ القوم، خالفت الإمام. قال وجدت شيئا لم أقدر. ليش؟ الصاع. إذن هذا اتفاق مين؟ العوام والعلماء؟ والله اتفاق العوام والعجائز. وهكذا أيها الإخوة، قد يكون الأمر المجتمع عليه عندنا يكون في الأمور العادية، ويكون في الأمور ليش؟ الاستنباطية الفقهية العلمية، فيكون العبرة بإيش؟ بالعلماء. نعم. الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شقا ثلثه أو ربعا الا ما. هاتان المسألتان يا إخوان فيهما تداخل شديد، ونريد أن نقدم ملخصا لهما، ثم نرجع ونطبق ذلك على كلام مالك، لأن مالك أدخل مع القاعدة شرحا لها، وأدخل الشرحين في بعض. يقول مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق منه سيده إيش؟ شقصا. ثم فسر الشقص: نصف، ثلث، ربع، سدس. إذن الشقص يصدق على إيش؟ أي جزء من الكسور الاعتيادية. نعم. أو سهما من الواحد في المية. نعم. بعد موته، هذا النقطة، في العبد يعتق منه سيده سهما، نصفه بعد موته. إذن العتق يكون منجزا ويكون معلقا ويكون موصا به. إن فهمنا هذه الثلاثة نستطيع أن نفهم المسألتين. يبقى العتق يكون إيش؟ منجزا، أنت حر، نصفك حر، أنت حر بعد موت، نصفك حر بعد موت. يبقى الأول منجز والثاني إيش؟ معلق. معلق على إيش؟ على موته. هو أعتق ولكن التنفيذ معلق بإيش؟ بموته. القسم الثالث: أوصيكم يا أولادي أن تعتقوا عبدي بعد موته. أوصيكم أن تعتقوا أو تعتقوا نصف هذا العبد بعد موته. كل هذا عتق ولا لا؟ ولكن الأول منجز والثاني معلق على إيش؟ على الموت. والثالث هل أعتق ولا أوصى بالعتق؟ أوصى بالعتق. يبقى حصل عتق؟ لا. من الذي سينفذ الوصية؟ الورثة. وبهذه الأقسام الثلاثة نستطيع إن شاء الله أن نفهم هاتين المسألتين. يقول مالك: فز عبدي يعتق، يعني هذا عتق، ما هو وصية بالعتق؟ والعتق هذا معلق ولا منجز؟ معلق. منه يعتق منه سيده منه شخصا، نصفا، ربع، ثلث، سهما بعد موته. مات السيد وجاء العبد، ما الذي عتق من العبد؟ الشخص الذي اعتقه سيده وهو حي. الى هنا نقف وقفة. طيب نرجع للحديث: من اعتق شخصا له في عبد، هل نقول ان السيد اعتق شخصا من العبد يجب أن نقدر بقية العبد لشركائه ويعتق؟ قال لك لا. طب ليش ما أنتم تأكم تقول من أعتق شخصا له في عبد؟ قال لا، هو لم ينجز عتقه. قال هو إيش؟ لم ينجز عتقه. يبقى جاء هنا أول فرق. طيب ولما مات ليش إحنا من قوم العبد ونجعل العتق الذي في الجزء يسري على الكل ومن ثلثه؟ قال لك لا. هل هو أوصى؟ ما أوصى. والثلث مرتبط بإيش؟ بالوصية. إذن حينما أعتق السيد جزءا من العبد فهذا يملكه، ولما مات السيد صار المال مال وارث، فأصبح بقية الورثة لا يتحملون ما أعتق السيد في حياته ويقومون العبد ويدفعون للشركاء ويحررون. احنا ملزومين بهذا ولا واجب علينا، احنا ما أعتقنا منه شيء، إلا أعتق منه جزء راح. فهمنا النقطة هذه يا جماعة؟ ننتقل للي بعد عشان مرتبطة فيها. إذن العتق ثلاثة أقسام: منجز وهذا يمضي، فمن أعتق عبدا عتق، ومن أعتق شخصا ويملك بقية الأقسام عوض الشركاء وعتق عليه وانتهينا. لكن إذا أعتق جزءا وجعل العتق معلقا بموته فمات، هل نقول ننظر له قيمة ولا لو ملوش ونعطي الشركاء ويتحرر؟ لا، عتق منهما عتق. نعم. ذلك أن عتاقة ذلك أخذ مالك يفسر، والله لو تركناها كان أهون علينا، لكن نمشي على العبارات نطبقها. يقول وذلك، ذلك إشارة إلى أن العبد لا يعتق منه إلا ما سماه السيد. طب ليش ما نقدر ونخرج بقية العبد ويعتق كله زي كما لو أعتقه في حياته؟ قال لك لا، وذلك أي لا يعتق منه إلا ما سماه السيد. وذلك أن إيه؟ كذلك الشخص إنما وجبت وكانت بعد وفاته. عتاقة هذا الشخص الذي سماه ما كانت منجزة، إنما حدثت بعد إيش؟ بعد موته. وبعد موته لم يبق للمؤش للسيد ملك في المال حتى نقوم عليه. نعم. لم يكن للموصي شيء في ماله إلا ما أخذ. وش اللي أخذ؟ نصف العبد، ثلث العبد، اللي أعتقه هذا أخذه من ماله وأعتقه، والباقي بعد هذا بعد أن مات ما له حق فيه. نعم. ولم يعتق ما بقي من العبد ولم يعتق ما بقي من العبد، لا يقوم ويعتق كما لو أنه فعل ذلك في حياته. نعم. ولم يعتق ما بقي من العبد لأن ماله قد صار لغيره، لأن ماله يعني السيد الذي أعتق صار لغيره. ما نقولش ننظر إن كان مليئا نقدر عليه العبد، لا، تقدر على مين؟ ما عادش عنده مال، والمال انتقل لغيره. نعم. فكيف يعتق ما بقي من العبد؟ فكيف يعتق ما بقي من العبد؟ وأصل في ذلك أن نقدره على من أعتق شقصة ويدفع حصص الشركاء، وهذا الذي أعتق البعض لم يصبح يملك شيء لأنه مات والمال انتقل للورثة. نعم. ها هنا عد شيء. إذا من علق أو أعتق شخصا معلقا على الموت فمات السيد الذي علق، لا يعتق من العبد إلا ما علقه. ولكن إن أوصى هذا السيد بأن يعتق باقي العبد، فهمتوا كيف؟ جاءت الوصية، قال أنا اعتقت ثلثه الآن يعتق بعد موتي، يبقى هو اعتق الثلث عتقا معلقا على الموت، فالعبد امتلك ثلثه. لكن إذا جاء وقال شوفوا أنا اعتقت الثلث وأوصيكم أن تعتقوا الباقي، فهمنا هذا يا إخوان؟ فجاء هنا الآن إيش؟ عتق معلق وعتق موصى به. ايش يكون الحكم في هذا؟ الا ان يوصي بان يعتق العبد اي ما بقي من العبد، حينئذ صار عندنا امران، ثلث عتق ومعلق عتقه بالموت وقد مات، يبقى العبد امتلك الثلث، ووصي بالثلثين ثلثي العبد. ماذا نفعل في الوصية؟ نظرنا هل ثلث الميت يتحمل ثلثي العبد؟ إن كان يتحمله عتق العبد كله، وإذا كان ثلث الميت لا يتحمل ثلثي العبد، يتحمل نصفه، يعتق منه النصف ويبقى السدس مملوك. ثلث تركة الميت يتحمل ثلث قيمة العبد، يتحرر منه ثلث بالوصية وعنده ثلث بالعتق المعلق ويبقى فيه ثلث إيش؟ مملوك. وهكذا إن أوصى بأن يعتق باقي العبد ك كانت الوصية متعلقة بثلث تركته إن تحمل الثلث بقية العبد أعطي الشركاء من ثلثه وليس لهم حق الاعتراض ولا ضرر على الورثة لأن الميت له حق في الثلث. نعم. إلا أن يوصي. أعتق وأثبت له الولاء فلا يحرم ذلك في مال غيره إلا أن يوصي بأن يعتق ما بقي منه في ماله. فإن ذلك لازم لحمائه. إذا أوصى بعتق الباقي فهذا واجب ولازم على الشركاء كما هو واجب ولازم على الورثة. نعم. وليس لشركائه أن يوصي أو ذلك عليه وهو في ثلث مال الميت. وهو في ثلث مال الميت. كم يتحمل ثلث الميت نعتق من الباقي في العبد بقدر الثلث. نعم. وهو في ذل مال الميت لأنه ليس على ورثته في ذلك ضرر. نعم.